اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. اللهم ما أصبح وما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد بكل نعمة، ولك الحمد بكل منة، ولك الحمد بكل رحمة، ولك الحمد بكل هداية. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا أسلمنا نفوسنا إليك، ووجهنا وجوهنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك، ورفعنا أكفنا إليك رهبة ورغبة إليك، نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونسألك ما لا يعسر عليك. نسألك تفريج الكربات، وقضاء الحاجات، وتكفير السيئات، ومضاعفة الحسنات يا الله. نسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى. نسألك العزيمة في الأمر، نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. إلهنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتغفر ذنبنا، وتقيل عثرتنا، وتضاعف مثوبتنا، وترضى صنيعنا، وترضى صنيعنا، وتقبل صيامنا، وترفع قيامنا، وتستجيب دعاءنا، وتشفي سقيمنا، وترحم ميتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، كبيرها وصغيرها، قديمها وحديثها، ظاهرها وباطنها، ظاهرها وباطنها، ظاهرها وباطنها، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا غافر الذنب، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا من حسناتنا تسره ومعاصينا لا تضره، اقبل منا ما يسرك، وتجاوز عما لا يضرك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حقق توبتنا واقبلها، اللهم حقق توبتنا واقبلها، وامحو ذنوبنا واغفرها، وامحو ذنوبنا واغفرها. إلهنا إن كان الندم على الذنب توبة، فإنا وعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار على الخطيئة أوبة، فإنا لك من المستغفرين. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. إلهنا إلهنا، نستغفرك من كل ذنب تبنا منه ثم عدنا إليه، إلهنا إلهنا اجعلها لنا ساعة توبة، اجعلها لنا ساعة قبول. اللهم اغفر سيئاتنا وتجاوز عن خطايانا أذهب كبائرنا أقل عثراتنا، اغفر زلاتنا. اللهم يا الله يا الله نسألك بأنك أنت الغفور الرحيم، نسألك بأنك أنت خير الغافرين. إلهنا وقفنا بين يديك، أتينا إليك أتينا بذنوبنا نعرضها على إحسانك، وبخطايانا نعرضها على عفوك. إلهنا إن كانت ذنوبنا عظام فإن عفوك أعظم، وإن كانت خطايانا كبار فإن رحمتك أكبر. اللهم إن ابتعدنا فإنك الأقرب الأقرب. إلهنا سبحانك تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل. سبحانك تحب التوابين وتحب المتطهرين. اللهم نتوب إليك، اللهم نعود إليك، نرجع إليك. اللهم نتقرب إليك نؤوب إليك، نعود إليك، نتقرب إليك. سبحانك من تقرب منك شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إليك ذراعا تقربت إليه باعا. من أتاك بملء الأرض خطايا وهو لا يشرك بك أتيته بملئها مغفرة. اللهم اغفر لنا ولا تردنا وأنت أكرم من أن ترد، لا تصدنا وأنت أعظم من أن تصد، لا تطردنا وأنت أجل من أن تطرد. اللهم ما اطلعت عليه وسترته عن عيون الناس نسألك ألا تكشف ستره، ولا تهتك ستره، وأن تجعلنا تحت الستر عملا صالحا يا رب العالمين. اللهم استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الذي لا ينكشف يا الله. إلهنا كم من قبيح لنا بفضلك سترته، وكم من جميل لسنا أهلا له نشرته، وكم من فادح من البلاء أقلته. إلهنا من لنا غيرك نسأله كشف ضرنا، والنظر في أمرنا. أجريت علينا حكمك فاتبعنا هوى أنفسنا، وغرنا في ديننا ما نهواه. إلهنا لا حجة لنا فيما جراه، لا عذر لنا فيما عملناه. إلهنا جئناك نادمين، معترفين، معتذرين، مذعنين، مقرين، مستغفرين، تائبين إليك يا رب العالمين. اللهم نعاهدك على التوبة فاقبلها، إلهنا يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا جار المستجيرين، جل ثناؤك جل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. إلهنا إلهنا وسيدنا ومولانا أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، اجعل بيننا وبينها بعد المشرقين. إلهنا إلهنا وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرأف الرائفين، وأنت أعظم الواهبين. سبحانك سبحانك أتراك معذبا بالنار من وحدك، أتراك معذبا بالنار من قال لا إله إلا الله وخالط قلبه حبك ونطق لسانه بتوحيدك. إلهنا سبحانك لا تعذب قلوبا تحبك، لا تعذب ألسنا نطقت بتوحيدك يا الله. حاشا أن تخزنا، حاشا أن تردنا، حاشا أن تعذبنا. سبحانك قلت وقولك الحق، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إلهنا حاشا أن تنقذنا وأنت تريد أن تعيدنا فيها. إلهنا أنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، أرحم من الأم بولدها، أرحم من الأم بولدها، أبر من الولد بوالده. إلهنا إلهنا نجنا من النار، أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، خلصنا من النار، خلصنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.